طريقة أو إتيام الصلاة وإقامة الصلاة وما إلى ذلك من القرآن، ولكن يحفظها من السنة ليقيم الصلاة إقامة صحيحة. قد لا يحفظ الإنسان الوضوء بنفسه من القرآن، ولكنه يحفظ الوضوء ببيانا عمليا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجب أن نفهم ما هي المصادر التي نفقه بها أو نأخذ بها الفقه، وهل هذه المصادر كلها مقبول صحيح أم منها ما هو مقبول صحيح ومنها ما هو غير مقبول. فيجب أن نشرح كل هذه الأمور قبل أن نتكلم عن كتاب بلوغ المرام. فنقول وبالله التوفيق أن السنة هي الوحي الثاني والقرآن هو الوحي الأول، وتدخل الأحاديث القدسية التي هي من عند الله عز وجل ضمن السنة وليس ضمن القرآن، فليست لها أحكام القرآن ولكنها لها أحكام السنة. فلا نقبل حديثا قدسيا إلا إذا صح السند به، لا نقبل حديث قدسي إلا إذا صح السند به، ولا نقبل قول صحابي إلا إذا صح السند أولا أنه صحابي. يعني التعاون مع الصحابي إزاي تعرف إن ده صحابي ولا غير صحابي؟ أن يصل سند صحيح أن هذا صحابي، فيبدأ يأخذ حكم الصحابي، فقه محترم ونقل محترم وهو معدل بما عدله الله عز وجل. يعني كلمة معدل؟ علشان نقبل أي حديث أو أثر أو تفسير لآية قرآنية لابد أن يكون هذا بشيء يسمى الإسناد، وهو الطريق ما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه اسناد؟ كلمة حتى تقول لما يكون رجل كبير يقول له ايه تعالى يا ابني استند عليك، او لما يكون رجل يقول لك انا معايا عكاز بستند عليه اتوكأ عليه، قال وما تلك في يمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها واهوس بها على غنمي. فكلمة اتوكأ يعني استند عليها، يعني اعتمد عليها. فالاسناد هو سندنا واعتمادنا في تحقيق هذا المتن، والمتن يعني الظهر، كلمة متن يعني ظهر، متن السفينة يعني ظهرها. فأنا الإسناد عامل زي السلم اللي بيطلعني لمتن السفينة، فبمجرد ما اطلع لمتن السفينة أبدأ بقى أجلس وأبدأ بقى أأكل وأبدأ أنام وأبدأ أستريح. فالإسناد هو طريقي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلكي أقول هذا حديث صحيح أو ضعيف، هذا أثر صحيح أو ضعيف، هذا حديث قدسي صحيح أم ضعيف، لابد أن أعرف هذا الإسناد. فالإسناد عشان يصح الحديث، عشان أقول هذا الحديث صحيح، لابد أن يمتلأ، أن يكون هذا الحديث منقول بالعدل الضابط عن مثله، عن مثله إلى منتهاه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دون علة ولا شذوذ. هذا تعريف الحديث الصحيح، أن يرويه الثقة أو العدل الضبط عن مثله، عن مثله إلى منتهى دون شذوذ ولا علة. يعني الكلام ده أن يرويه العدل، كلمة عدل يعني في نفسه، يعني راجل معتدل، يعني راجل منضبط، راجل سلوكياته منضبطة. يظن الكلام ده يا جماعة كتير قوي من المشايخ يقعوا اللي بيظلوا الناس. يعني لما انا اشوف يعني كما يعني دائما اقول للناس، واحد يقول لي طب انا شيخنا ما اعرفش ازاي اعرف ان هذا عالم ولا مش عالم، اقول له انظر الى سمته. يعني هل يمكن يقبل يعني بعض الناس يطلعوا في الفضائيات ويتكلموا ويكون هذا يقول انه عالم، ثم تجده حليقا، ثم تجده يسمع الاغاني ويصافح النساء ويدخل السينمات ويدخل المسارح ولا يصلي الجماعه، سلوكياته لا ترم. يعني اذا كنت في الشارع ما افرق بينه وبين اي انسان من عوام الناس، كيف اعرف ان هذا اذا لم ينفعه علمه كيف سينفع غيره؟ القضيه يا جماعه ليست قضيه علم فقط، القضيه ليست قد عشان كده ضبطوا قالوا ايه العدل الضابط. يعني ليست القضيه فقط في العلم، لان بني اسرائيل اضلهم الله على علم، والفارق بين الضال والمغضوب عليه الضال جاهل كالنصارى لا يفقهون شيئا يضلون الطريق، ان المغضوب عليه عرف وانحرف. فاليهود على علم، اضلهم الله على علم لانهم عرفوا ثم انحرفوا. وكذلك يقول ابن القيم فالذين يشابهون من هذه الامه الذين يشابهون النصارى

من وين طلع الزرع الحي الذي يحمل هذه الثمار؟ ان الذي فعل ذلك يفعل ذلك، ان الذي خلق من العدم رحم امرأة بنت ما عندها شيء في الرحم ومنية ليس في شيء، ثم يجتمع المني والبويضة فيخرج الولد بإذن الله. طب الذي أخرج أول مرة يخرج ثاني مرة. فمن هنا ليس المقصد في سماعكم لهذا الدرس أنتم نفسكم تقتنعوا، لا، أن تحفظوا الحجة. لما تيجوا تتكلموا ازاي سميد واحد يعني قال لي أحد المشايخ مرة كنت في أحد اللقاءات في الممتاز، ثم يقول لي الشيخ بيقول لي هو انت عايز تقول البخاري بعد 200 سنة من موت النبي عليه السلام كل احاديث صحيحة؟ فقلت له هل البخاري كتاب مصنف ام كتاب جامع؟ فالراجل ما كنتش انا مقصده لانه لسه من طلبة العلم عينه شيخ، فالرئيس لم يجد فترة وفترة من فترات في احدى البلاد. فقلت له هل البخاري كتاب جامع ولا كتاب مصنف؟ قال لي معرفش، كتاب جامع. قلت له لا، كتاب مصنف. ايش الفرق بين الجامع والمصنف؟ جامع يعني جمع الاحاديث بنفسه، لكن مصنف يعني حد يعمل كتاب. فبدأ يسافر لمصر فيها الليث بن سعد مثلا، يروح لتجميد الليث بن سعد يجمع الاحاديث بتاعته، ويروح طالع للشام فيها الاوزاعي جمع الاحاديث، يروح له ياخد من عنده الاحاديث التي توافق شرطه، حط لنفسه شرط. فبدأ هو عايز حديث عن الوضوء، عايز حديث عن الصلاة، عايز حديث عن كذا، عايز حديث عن كذا، فيجمعهم في كتاب، ويقسم بقى الكتاب بقى الطهارة والصلاة والعلم والزكاة والحج وما الى ذلك. اذا ليس البخاري لما يجي واحد جاهل يقول لك عن البخاري بعد 200 سنة جمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول له يا احمق، الذي جمع حديث الصحابة ثم التابعين من بعدهم، ولكن كانوا يجمعوها ايه؟ بالاسانيد. ولذلك تجدوا ليه الصحابة بيختصروا، ليه رواة الحديث تجدهم لهم كلام يفهموا طلبة العلم، ما تلاقيهمش يتوسعوا في الاسماء عشان تعرف تحفظ. فيسموا مثلا واحد اسمه محمد بن بشار يسموه بندار، يعني لوقعة معينة انه كان شديد البياض، انه كان شديد الحفظ، فيسموه بندار. تقوم انت مفيش محمد بن بشار خالص اسمه كده الا بندار، فيسهل عليك الحفظ. شيخه اسمه محمد بن جعفر يقوم يسموه غندر. ليه سموه غندر؟ انه كان بيشاكس الامام بتاعه الشيخ بتاعه، فكان قال انت غندر يعني كثير المشاكسة، فيسمى غندر، فيقوم يسهل عليك الحفظ، فتقول حدثني بندار عن غندر. وغندر ده محمد بن جعفر راوية شعبة، فما يقولش شعبة بن الحجاج، لا يقول شعبة، بس ما فيش شعبة غير اثنين شعبة فقط، واحد مولى ابن عباس وواحد تحت اللي هو شعبة المشهور امير المؤمنين في الحديث. فتلاقي حفظ الاساليب بقى سهل، وتلاقي بقى كل واحد من الصحابة له تلامذة، والتلامذة لهم تلامذة معروفين كده، زي ما بالظبط احنا دلوقتي عارفين تلامذة الشيخ الالباني، تلامذة الشيخ ابن باز، وتلامذة الشيخ ابن عثيمين. سهلة جدا عند اي واحد دلوقتي من المعاصرين تقول له مين تلامذة الشيخ ابن عثيمين، يقول لك مثلا مش عارف ايه الطيار، وتلامذة الشيخ ابن باز، يقول لك الشيخ عبد الرحي، الشيخ عمر العيد، كل الذين كانوا يرون تحت يد الشيخ. من تلامذة الشيخ الألباني يقول علي الحلبي ومشهور سلمان وما إلى ذلك، فبقت معروفين لدرجة أن لا يخطئ فيهم أحد، حتى من عوام الناس. فهم يحاولون أن يخففون بقدر استطاعتهم، خاصة أنهم أهل لغة عربية وأهل الشعر، يعني كل شيء عندهم كان يعملوه بالشعر، كان يحطوا زي علم الاختزال، اللي درس علم الاختزال كان ربعوا الامور في علم الاختزال حتى يجمعوا هذه الامور بيوصلوا سهولة. زي ما قلت لكم مرة قبل كده لما الشيخ ابن عثيمين علمنا المواريث في 100 شعر واحد، هم حطوا الاول حروف الابجدية، حطوا لها قواعد معينة اللي هو ابجد هوس فطلي كلام صعق اسقرشت، اللي هو الى اخر حروف المعجم، وبداوا بقى ايه ابجد يقولوا الالف بواحد، الجيم باثنين، الدال بثلاثه، الجيم بثلاثه، الدال بكذا. فلما يجي يحفظها يبقى هو بس يقول لك ايه لنعمانهم يعني ابو حنيفه قالوا، فيقول لك القاف بايه ب100 والالف بواحد والنون ب50 يبقى مثلا 251، وطعن لمالك يبقى 271، الطاء ب70 ومش عارف العين بكذا والالف بكذا وهكذا. يقول مثلا وضر للشافعي ورن لابن حنبلي، ضر الشافعي مثلا كان 201، يقول لك مثلا طيب الدال ب 200 والراء الدال ب 4 عفوا والراء ب 200 يبقى سبت كانت 204. ما تتلخبطش ليه؟ ما انت هتروح حتى لو تلخبط هتمسك عندك حروف المعجم وتحط 1 2 3 4 فتسهل عليه علشان يسهلوا حتى التواريخ ان دول عاشوا امتى وماتوا امتى، فحتى نعلم ان هذا العلم له قواعد واصول. تخيلوا بقى العلم اللي تعبوا فيه اسلافنا بالشكل ده ينسف في ثانيه. واحد يقول لك والله في الحديث ده انا يعني كما قال الشيخ الغزالي عليه رحمه الله في اول كتاب فقه السيره، الكلام عجيب. كتاب فقه السيره حققه شيخنا الشيخ الالباني عليه رحمه الله، كان في المدينه المنوره رئيس قسم السنه، والغزالي كان في المدينه المنوره فوضع كتاب فقه السيره، فقالوا له عندك الشيخ الالباني حقق لك كتاب وتبقى صفق ان الشيخ يبقى عمل كتاب صحيح السيره. فحققوا له الشيخ الالباني، فهو بيقول ايه حول احاديث الكتاب؟ فبيقول ان الشيخ الالباني جزا الله خير حقق احاديث الكتاب، ولكن انا لي راي اخر في موضوع التحقيق. يا شيخ الغزالي رايك بقى؟ قال ان انا بصراحه قد انظر الى متن الحديث فاجده موافقا للعقل وموافقا للقران وموافقا للشريعه فاقبله، وان كان يقول عنه الشيخ الالباني ضعيف. وانظر الى الحديث فاجده مخالفا للعقل ومخالفا للفطره فارده، وان كان رواه البخاري ومسلم واصحاب الكتب الثقه. ده انت هديت القواعد كلها. زي بالظبط كده ما واحد يقول انا يا جماعه شايف ان الفاعل ليه يبقى مرفوع، انا شايف لو الفاعل بقى مجرور يبقى افضل. نقول له انت بتالف قواعد جديده للغه العربيه؟ هذه قواعد اللغه العربيه وضعت بهذه الطريقه، فهذا قواعد علم الحديث وضعت بهذه الطريقه، ما ينفعش عقلك يشتغل فيها. يشتغل بقى في انك انت تفقه الحديث، مش يشتغل في تشريط العلم بهذه الطريقه. فضيع مجهود كل الناس بهذا الكلام الذي لا يصح. فهذا الكلام يدل على جهل، هذا هو الذي نقول انه هو الجهل. اما العلم له اصول وقواعد، الجهل ملوش اصول وقواعد. تبص في متن الحديث فمش هتتعلم حاجه، اي واحد يعرف يبص في متن الحديث، يبص كده متن الحديث وبص له شمال وبص له يمين ويقول والله لا شايف ان الحديث ده ضعيف. ليه فيه ضعيف؟ يقول لك اصل مش موافق العقل، الحديث ده لا يتفق مع عقلي فانا لا اقبله. وده يرفض له 50 حديث بعقله وده 100 حديث بعقله والعقول تتساوت وضاعت السنه. لكن القواعد والاصول يقول هذا الحديث ضعيف، لما يقول فيه فلان وهذا فلان قالوا عنه كذا وكذا، قواعد واصول. وهذا لما اجي ارد عليه بقول هذا الحديث صححه الشيخ الالباني ولكنه ضعيف، الشيخ الالباني قال فيه فلان لكن انه قالوا عنه كذا لكن قيل عنه كذا وكذا وهكذا. فهنا العلم له اصول يعلم بها. فده اللي احنا هندرسه ان شاء الله، ان احنا ندرس كل مرحله من المراحل. قلنا ان المرحله الثانيه كانت مرحله تصنيف الكتب، ثم المرحله الثالثه كانت مرحله المختصرات والمجامع. ظهر بقى يعني كتب مذهبيه، صحيح كتب حديث ولكن خاصه بالمذهب كسنن البيهقي وكمعرفه السنن والاثار ايضا البيهقي وكشرح معاني الاثار للطحاوي. البيهقي طبعا شافعي المذهب والطحاوي حنفي المذهب، وكالمحلى بالحديث والاثار لابن حزم، ده خرج عن المذاهب الاربعه وبدا يتكلم بالحديث فقط، وكالاستذكار والتمهيد لابن عبد البر، هذا جه بعديهم 200 سنه، وايضا وضع الفقه من خلال الاسانيد وروايات الاحاديث منه الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن اعتمدنا الكتب التي كانت في العصر الاول لان لها مخطوطات، المطروح المتاحف الاسلاميه تجد ان هذه المخطوطه بخط كاتبها، بخط من كتبها، تجد نسخه صحيح البخاري موجوده في اسطنبول وموجوده في اسبانيا وموجوده هنا في المملكه العربيه السعوديه في مكتبة الملك فيصل وهكذا، مخطوطة طواها وطواها في خط ايد البخاري وتجهد انها في خط ايد البخاري لانها مترابقة الى هذه الاشياء. كانت الدولة الاسلامية تخشى تاخد نسخة من هذه وتضعها في المتحف عشان لما تحب تروح تشوف وتجد ان الكتابة المخطوطة تحتاج لدراسة ان تفهم هذه المخطوطة. ثم المرحلة الثالثة من القرن الخامس الى القرن الثامن وهو مرحلة التحقيقات والتخريجات للكتب الفقهية. فبدأ يخرج بقى علينا كتاب مثلا زي نصب الراية في تحقيق احاديث الهداية، وزي كتاب البدر المنير وزي كتاب ترخيص الحديد في تخريج احاديث الرافعي الكبير وهكذا. فبدأوا يجيبوا كتب الفقه دي عشان ما نرتبطش بالفقهاء ونترك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية الائمة يحتج لهم ولا يحتج بهم. يعني ايه الكلام ده؟ يحتج لهم يعني لما تسمع قول الامام الشافعي تدور له على دليل، لان الامام الشافعي مش مشرع فإذا لقيت له دليل يبقى كلامه فعلا كده تأخذ به، لأنك قلت قال رسول الله بتفسير الإمام الشافعي. أما لا يحتج بهم لأن هم مش مشرعين، هم مش مشرعين، المشرع واحد هو الله عز وجل، والناقل عنه هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. أما المرحلة الخامسة والأخيرة فهي مرحلة هذا العصر الحديث، وهي يعني الذين قاموا بتحقيق الكتب وردها إلى كتب السلف حتى نستطيع أن نحكم على الأحاديث بالصحة والضعف. ورائد هذه المدرسة كان الشيخ أحمد شاكر، ومن بعد الشيخ الألباني، وقد يعني نفع الله عز وجل به نفعا كثيرا، وأصبح يخرج على من تحت عباءته طلب كثيرين أصبحوا الآن يعني تستطيع الآن تجزم بأي حديث صحيح أو ضعيف. يمكن لا يستطيع النووي أن يحكم على حديث كما نحكم عليه نحن الآن، يمكن لا يستطيع ابن حجر بعد كثرة هذه المطبوعات وكثرة هذه الأقراص المدمجة، لا يستطيع أحد الآن أن يسقط منه حديث إلا بكسل منه، إلا بكسل وقلة نشاط. فسنشرح كل مرحلة من هذه المراحل يعني بشيء من المختصر، ثم نشرح ما معنى كلمة المسانيد، وما معنى كلمة الموطأ، وما معنى كلمة السنن، وما معنى كلمة الصحاح، وما معنى كلمة المعاجم، حتى إذا قلنا رواه أصحاب السنن، رواه في الصحيحين، رواه أحمد في مسنده أو البزار في مسنده وما إلى ذلك، فنعرف ما معنى هذا الكلام، وما الفرق بين المسند والسنن وما إلى ذلك. ثم نذكر لماذا أو من هم كل هؤلاء الناس في جمعهم الأحاديث، ولماذا ارتضوا هذه الأحاديث الضعيفة، وما هو المقبول منها، وما هو المردود، وأي أسئلة في هذا المجال نحن هنكون إن شاء الله جاهزين للرد عليها، سواء من ناحية الحديث أو من ناحية الفقه. لكن أكرر المرة الثانية، أرجو أن تكون الأحاديث على الأقل نصف ساعة في نفس الدرس، ثم ربع ساعة أحاديث عامة. ثم هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.